أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قصص الأنبياء مش مجرد قصة حصلت وانتهى زمنها، إنما فيها من المبادئ والقيم والمواقف اللي ممكن نستفيد منها في كل تعاملات حياتنا، لدرجة إن ربنا كان بيصبر نبينا الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه بالقصص دي. ذكرهم في القرآن كان رسالة لنبينا ومن بعده لينا، واقتضائنا بيهم هو اللي هيوصلنا لجنة الخلد ويرقينا فيجمعنا الله مع من تشبهنا بهم يوم نلقاه. وعشان كده هنعيش معاهم في السلسلة القصصية دي، نعرف رسالتهم وتفاصيل حياتهم وناخد من كل نبي فيهم خصلة. وأول نبي هنتعرف على قصته هو سيدنا آدم، وهنبتدي من قبل ما يتخلق أساساً. قبل ما ربنا يخلق الإنس بسنين كتير خلق قبلنا حاجات كتير. أول حاجة اتخلقت كانت المية. مذكور في تفسير السدي بأسانيد متعددة إن الله لم يخلق شيئاً مما خلق قبل الماء. لما نعرف المعلومة دي هنفهم ونحس بمعنى الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي، الماء الأول وبعده كل حاجة تيجي. ومن بعد المية اتخلق العرش على المية. قال تعالى في سورة هود: وكان عرشه على الماء. على الماء بمعنى ان العرش اتخلق بعد الماء، لان ما ينفعش يكون عليه غير لو اتخلق الماء قبليه او على الاقل معاه. وفي السنة كمان احاديث بتأكد النقطة دي، منها مثلا حديث في صحيح البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيئا قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. وفي رواية تانية: ثم كان عرشه على الماء. لكن ده في حديث بيقول أن أول ما خلق الله القلم. الحديث ده ما بيتعارضش مع حقيقة أن الماء والعرش اتخلقوا الأول، بس بالتوفيق بين الحديثين هنفسر أن المقصود بأولوية خلق القلم كانت أنه اتخلق قبل أي حاجة باستثناء الماء والعرش، فأولويته على باقي المخلوقات مش على الماء والعرش. والكلام ده هنلاقيه منطق، لأن ربنا لما خلق القلم أمره أن يكتب كل شيء منذ بداية الخلق حتى قيام الساعة، فطبيعي مدام هو اللي كتب كل شيء يبقى اتخلق قبل أي شيء. بعدها بخمسين ألف سنة خلق الله السماوات والأرض، ودي اتخلقت سبع سماوات وسبع أراضين في ست أيام بس. الأرض اتخلقت الأول وبعدها السماوات. وعلى وجه الدقة نقدر نقول إن الأرض اتخلقت في يومين، وتقدر فيها أقواتها في يومين تانيين، كده بقوا أربع أيام. بعدها ربنا استوى إلى السماء وكانت لسه دخان فخلقها. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. بس هتلاقي في آية تانية بتقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. وبعدها بأيتين ربنا بيقول: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. بعد ذلك إزاي بقى؟ مش قلنا الأرض الأول؟ ما هو اللي حصل ان الارض اتخلقت الاول بس ما كانتش مدحوه، والدحو عند العرب يعني البسط. لما ربنا خلق السماء رجع للأرض تاني فبسطها وأخرج منها الأنهار وغيرها، ومن هنا نعرف إن دحو الأرض كان بعد خلق السماء أو معها. رغم إن ربنا كان قادر يخلق السماوات والأرض كلها في ثانية بيكون فيكون، لكنه خلقها في 6 أيام عشان نتفكر ونفهم الرسالة عن ضرورة التأني في العمل، كأنه بيقول لنا بلاش استعجال، المهم الإتقان. أما الجن فدول اتخلقوا قبل الإنس ب2000 سنة تقريبا. الجن زيهم زينا، مخلوقين لعبادة الله، لكن أغلب الظن إنهم في السنين اللي عاشوها قبل ما يخلق آدم كانوا أفسدوا في الأرض وبهدلوا الدنيا. وهو ده سر استعجاب الملائكة وسؤالهم لما ربنا بلغهم إنه هيخلق آدم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الملائكة كانت متوقعة إن الإنسان هيعمل زي ما الجن عملوا ويفسدوا في الأرض برضه. وفي تفسير تاني بيقول إن ربنا هو اللي أخبر الملائكة بإن بني آدم هيبقى فيهم مفسدين، فواحد من التفسيرين دول كان هو السبب الأول لاستغراب الملائكة وسؤالهم، والله أعلى وأعلى. أما السبب التاني فكان إنهم خافوا يكونوا قصروا في عبادة الله فيكون خلق الإنسان بسبب تقصيرهم. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. عند خلق أبونا آدم ربنا اختار إنه يخلقه على قدمين مش 4 أقدام ولا جعله من الزواحف، علشان يعرفك إنه خلقك مرفوع الراس، فإوعى اوعى تزل نفسك لحد غير اللي خلقك، وعشان يخلي ايديك حرة الحركة فتقدر تستعملها في الإبداع والابتكار والتعمير. طب هو ليه سيدنا آدم اتسمى آدم أصلا؟ اسمه جاي من قديم الأرض، يعني تراب الأرض، لأنه عند البدء في خلق آدم ربنا قبض قبضة رمل من جميع رمال الأرض باختلاف ألوانه، رمل أبيض واسود وأحمر، ومن هنا جه اختلاف ألوان البشر وطبعهم كمان، فمنهم السهل زي الرملة الناعمة، ومنهم الصعب، ومنهم الخبيث، ومنهم الطيب. اتخلق سيدنا آدم على 7 مراحل، وفي كل مرحلة تحس إن ربنا بعت لنا رسالة. أول مرحلة كانت قبضة من تراب الأرض على اختلاف ألوانه، علشان يقولك أنت ضعيف، مخلوق من نفس المادة اللي بتمشي عليها، ربنا اللي كرمك ورفع شأنك، ما ينفعش ترجع تعصاه وتنسى أصلا. بعدها مزج التراب بالماء فبقى طين، ولو نلاحظ إن التراب والمية هم أدوات الطهارة في الإسلام، ربنا عايز يقولك أنت مخلوق من طهر، فما تنجس طهارتك بالمعاصي والكبائر. ده غير إن الطين عكس النار، الطين كله خير والنار كلها شر، فبقى آدم أصله خير والجن أصلهم شر. في المرحلة الثالثة اتساب الطين شوية فبقى ماسك نفسه، وهو ده اللي بنسميه طين لازب. اتساب الطين اللازب ده كمان شوية فبقى زي الصلصال. اتساب الصلصال شوي فدخلت عليه عوامل تانية وشوائب غيرت لونه وخلته يسود زي الرماد، فكان التعبير القرآني عن المرحلة دي بلفظ الحمأ المسنون. زي ما تكون الشوائب دي هي الغرائز والشهوات والخصال السيئة اللي في بني آدم، قد يكون ده تشبيه بس الأكيد هو المغزى منه. ربنا عايز يقولك الأصل فيك الخير لأنك من طين، وكل الغرائز دي مجرد شوائب مش أكتر. بعد كده ربنا شكل الصلصال ده زي ما بنشكل الفخار، ومن ثم نفخ فيه سبحانه وتعالى من روحه، فبقى هو المخلوق الوحيد اللي ربنا كرمه بالنفخ فيه من روحه، حتى الملائكة ما تكرمتش التكريم ده. ولأن الإنسان مخلوق من حاجتين عكس بعض، الروح والطين، فمن هنا هتلاحظ إن كل حاجة من الحاجتين دول بتسعى دايما لأصلها، الروح أصلها من السماء والطين أصله من الأرض، فلما الإنسان بيموت روحه بترجع للسماء وجسده بيرجع للأرض. الروح غذائها روحاني سماوي، ما بترتاحش غير بالقرآن والصلاة والعبادة والذكر وإشباع الحاجات المعنوية، والجسد اللي كان طين غذاؤه من الأرض، ما بيشبعش غير بالأكل والشرب وإشباع الشهوات الدنيوية. الروح أغلى من الجسد بمراحل، عشان كده جسدك بيفضل معاك على طول، لكن روحك بتسيبك كل يوم وبترجع للي خلقها، فنقدر نقول إن روحك باليومية بتتاخد منك آخر كل يوم لما تنام، ويا ترجع يا ما ترجعش. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولأن الشيطان عارف كده كويس فتلاقيه بيحببك قوي في المعاصي بالليل عشان تنام على معصية، وجايز ما تصحش تاني فتبعث على معصيتك. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيوصينا ننام على وضوء، فلو متنا نبعث عليه. اتخلق سيدنا آدم وطوله 60 ذراع وعرضه 7 أذرع. يذكر ان من شدة طوله كان بيمشي مقارب للسحاب، والملائكة تفزع منه لما تشوفه، وهو ده الطول اللي هنبقى عليه كلنا يوم القيامة. نفخت الروح في أبونا آدم، فربنا جمع الملائكة وأمرهم بالسجود ليه. إبليس كان من ضمن المأمورين بالسجود، رغم أن أصله جن، لكن ربنا ميزه ورقاه بسبب تعبده وإخلاصه وصلاحه، فسمح له بالوجود مع الملائكة. بس من كتر ثقته في مكانته وتميزه استحقر أبونا آدم، فتجرأ على ربنا بعصيان أمره. يا رب، أنا جن عابد تقي، عمري ما عصيت أمرك، عايش حياتي كلها في مرضاتك والتقرب ليك، فميزتني عن معشر الجن وخلتني مخلوق من نور النار، وسمحت لي اطلع السماء وادخل الجنة مع الملائكة، يجي ايه جنبي ده عشان اسجد له؟ فكان جزاء التكبر والتحدي والعصيان انه اطرد من رحمة ربنا ونزلت عليه اللعنة الى يوم القيامة. ولان التكبر كان اول معصية عصي الله بها، فتقال انها اصل كل المعاصي، وانه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. سيدنا آدم لما ربنا نفخ فيه الروح دخلت الروح أول حاجة في راسه فعطس، فقالت الملائكة قل الحمد لله. قال آدم الحمد لله، وبكده تكون أول كلمة قالها أبونا آدم هي الحمد لله. فربنا رد عليه رحمك ربك، وبكده تكون نزلت عليه الرحمة قبل أي حاجة، حتى من قبل ما تكتمل فيه الروح. لما وصلت الروح لعنيه شاف ثمار الجنة وابتدى يتأملها، فلما وصلت الروح لبطنه اشتهى الثمار دي ونط عشان ياكلها، بس النطة كانت قبل ما الروح توصل لرجله أصلا، فمعرفش ينط طبعا، ومن هنا جت الآية خلق الإنسان من عجل. الموقف ده كان سبب نزول الآية، إنما تفسيرها فهو إن الإنسان دايما مستعجل ونفسه في كل حاجة بسرعة، ولأن القرآن قائم على كل الأزمنة وعام لكل الأمم، فهنلاقي إن الآية دي بنشوفها بتتطبق فعلا في كل تفاصيل حياتنا منذ خلق آدم إلى قيام الساعة. بعد اكتمال الروح ربنا مسح بيمينه على ظهر أبونا آدم، فوقع من ظهره كل الناس اللي هيتخلقوا في الدنيا، يعني اتعرض عليه ذريته كلها لحد يوم القيامة. أهل الجنة منهم كان عندهم علامة من نور بين عينين كل واحد فيهم، فسيدنا آدم بص على واحد منهم كانت العلامة اللي بين عينيه منورة قوي لدرجة أنها عجبته. فسأل آدم ربه أي ربي من هذا؟ قال الله هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال آدم ربي كم جعلت عمره؟ أجاب الله 60 سنة. فطلب آدم ربي زده من عمري 40 سنة. فربنا بقدرته غير أعمارهم هما الاثنين. أبونا آدم كان مفروض عمره 1000 سنة، فبقى 960 سنة. لما جه ملك الموت يقبض روحه وهو عنده 960 سنة، قال له هو مش لسه فاضل 40 سنة من عمري؟ فملك الموت رد عليه مش انت تنزلت عنهم لابنك داود؟ آدم كان نسي من غير ما يقصد، بس من هنا بقينا كلنا بننسى، والنسيان بيولد الخطأ، الجحود، الإنكار، فبقت الصفات دي في ذريته من بعده. نسي آدم فنسيت ذريته، وأخطأ آدم فأخطأت ذريته، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلم آدم الأسماء كلها. إيه بقى هي الأسماء دي؟ معناها أسماء كل شيء في الدنيا، كل الحيوانات، كل الجمادات، وكل الصناعات. وبعد ما ربنا علمه كل ده عرض المخلوقات على الملائكة وقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. تعرفوا الحيوان ده مثلا اسمه ايه؟ طبعا الملائكة ما كانتش تعرف غير اللي ربنا علمه لها. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. في حين إن المخلوقات دي لما عرضت على آدم قال أسماءها كلها وما غلطش في أي حاجة منها. بس ليه ربنا قال لهم إن كنتم صادقين؟ صادقين في إيه بالظبط؟ وليه عمل المقارنة دي أصلا بعرض المخلوقات على الملائكة وبعدها على آدم؟ الحكاية إن الملائكة لما ربنا بلغهم بخلق آدم وسألوه استعجابا زي ما قلنا قبل كده، رجعوا قالوا لنفسهم بس مش مشكلة، ما هو إحنا ربنا خلقنا من نور وإحنا بنعبده ليل نهار بلا كلل أو ملل، فأيا كان المخلوق الجديد ده هنفضل إحنا أكرم منه وأعلى عند ربنا. فربنا حب يثبت لهم إن سيدنا آدم مكرم أكتر منهم وعنده علم مش عندهم، فقال لهم قولوا لي أسماء باقي المخلوقات إن كنتم صادقين في زعمكم إنكم أكرم من آدم. وهنا مفيش إهانة للملائكة أو تقليل من شأنهم، إنما الغرض هو إثبات إن الله يفضل من يشاء من خلقه ويرفع مكانة من يشاء. وختم بتذكيرهم إنه سبحانه لا تخفى عليه خافية حتى الكلام اللي بيقولوا في سرهم. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بس هنا في حكمة، لو نفكر هنلاقي إن الملائكة أصلاً مش محتاجين يعرفوا أسماء المخلوقات والصناعات وباقي الحاجات، بعكس آدم وذريته اللي محتاجينها بشكل أساسي في تعاملاتهم اليومية. فتخيل لو ما كناش نعرف اسم أي حاجة في الدنيا، ساعتها ما كانش حد هيعرف يعبر عن اللي هو عايزه غير بإنه يجيب الحاجة نفسها قدامك ويشاور عليها. ربنا رحمنا بتعليم أبونا آدم أسماء المخلوقات عشان يسهل علينا نرمز لكل حاجة باسم. توضيح تكريم سيدنا آدم على الملائكة ما كانش بس بالعلم، ده كمان ربنا أثبت كده لما أمرهم بالسجود لآدم، وده كان سجود تكريم مش سجود عبادة. سجود التكريم كان جائز زمان وبعد كده بقى محرم، عشان كده حتى سيدنا يعقوب وأولاده الحداشر سجدوا لسيدنا يوسف تكريما مش عبادة. ستنا حواء ما اتخلقتش على طول، سيدنا آدم قعد فترة في الجنة لوحده لكنه حس بوحدة وملل واستوحاش. ففي يوم وهو نايم ربنا أخذ ضلع من ضلوع الشمال وخلق منه ستنا حواء. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. لما الملائكة شافوها معرفوهاش، فسألوا أبونا آدم عنها، قالوا له يا آدم علمتنا أسماء كل المخلوقات لكن إحنا شايفين مخلوق جديد ما نعرفوش، فعلمنا اسمه إيه؟ أجاب آدم إنها حواء. رجعوا الملائكة وسألوه وإيه الحكمة من اسم حواء؟ فقال آدم لأنها خلقت من شيء حي. ربنا أنعم على سيدنا آدم وزوجته إنهم يسكنوا الجنة، لكنه حذرهم من إبليس، قال لهم ده عدوكم هيسعى لإخراجكم من نعيمكم. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. والمقارنة هنا بين الجوع والعري إن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. تضحى دي معناها إنك تتعرض للشمس فتصيبك حرارتها، يعني تحس بحر. فبالمثل كانت المقارنة هنا بين العطش اللي هو حر الباطن والتعرض للشمس أو لحر الظاهر. كان كل النعيم اللي في الجنة ملك الآدم وزوجته إلا شجرة واحدة بس ربنا حرمها عليهم، فدخل لهم إبليس من مدخل التحريم. هو ربنا ليه منعكم من الشجرة دي؟ أكيد لو أكلتم منها هيكون لكم ملك عظيم أو هتبقوا مخلدين. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. كلمهم بلطف وحسسهم إنه بينصحهم وخايف على مصلحته. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقاسمهما هنا معناها حلف لهم، أقسم لهم بالله عشان يصدقوا، قال لهم أنا اتخلقت قبلكم فأكيد أعرف أكتر منكم، اسمعوا كلامي وأنا هرشدكم وأدلكم. وفعلا سمعوا كلامه واتخدعوا بيه، أكلوا من الشجرة، فكان جزاؤهم الفوري انكشاف عورته. هم من ساعة ما دخلوا الجنة كان ربنا مغطي عورتهم بلباس الله وحده الأعلم بمهيته، لكن لما غلطوا وعصوا الله وقع عنهم اللباس ده وانكشفت عورتهم، وتسمت في القرآن سوآتهما، لأن العورة هي اللي لما تظهر تسوء صاحبها وتحزنه وتخلي الناس ينفروا منه، فابتدوا ياخدوا ورق الجنة عشان يستروا بنفسهم. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. أبونا آدم غلط وعصى الله لما أكل من الشجرة، وإبليس غلط وعصى الله لما ما استجبش الأمر السجود، لكن الفرق إن سيدنا آدم بعد الغلط على طول تاب واستغفر الله ودعاه كتير إن يسامحه على غلطته، بينما إبليس عند وتحدى وأصر على غلطته. نزول سيدنا آدم للأرض ما كانش نزول إهانة، إنما كان فيه كرامة. ربنا كان عارف إنهم هياكلوا من الشجرة ويتعاقبوا بالنزول من الجنة. تجربة السكن في الجنة كانت ركن من أركان الخلافة في الأرض، أو زي مرحلة كان لازم سيدنا آدم يمر بيها عشان يعرف هو وذريته إن اتباع الشيطان بيطرد بني آدم من الجنة، وإن سبيلهم الوحيد للجنة هو طاعة ربنا. والدليل إن ربنا لما جه يخلقه قال: إني جاعل في الأرض خليفة. ما قالش في الجنة، الهدف كان الأرض من الأول، ومن بعدها الجنة للي يستحقها وبس. لما سيدنا آدم نزل الأرض نزل في الهند، وحواء نزلت في جدة في السعودية. قعدوا يدوروا على بعض كتير لحد ما تقابلوا في عرفات، علشان كده اتسمت بالاسم ده، قابلوا بعض فيها أو عرفوا بعض فيها. ستنا حواء حملت 20 مرة، في كل مرة كانت بتولد توأم ذكر وأنثى، يعني سيدنا آدم كان ليه 40 ولد وبنت، أولهم قابيل وأخته قليل، وآخرهم عبد المغيث وأخته أم المغيث. كان الشرع السائد إن كل توأم من أخ وأخت يتجوزوا التوأم اللي بعدهم من أخ وأخت، وبكده يستمر النسل ويتكاثر. كان المفترض إن قابيل يتجوز أخت هابيل، وهابيل يتجوز أخت قابيل، بس أخت قابيل كانت أجمل، فقابيل طمع في أخته وكان عايز يغير النظام اللي ماشي ده. قال آدم: قدموا قربان لربنا، واللي ربنا يتقبل قربانه يبقى هو اللي هيتجوز أخت هابيل. هابيل كان راعي أغنام، فقدم أحسن خروف عنده. وقابيل كان مزارع، بس قدم محصول زراعي غير قابل للأكل، لدرجة إنه كان من ضمن القربان سنابل لقى فيها سنبولة كويسة أم أكلها. علامة قبول القربان كانت إن صعقة تيجي من السماء تحرق القربان اللي ربنا اختاره وتقبله، فالصعقة اختارت قربان هابيل. قابيل من كتر الغل والحقد اللي فيه قال: انت فاكرني هسيبك تمشي كده بين الناس ويقولوا انك احسن مني عند ربنا؟ ده قتلك عندي اهون بكتير. يقال ان هابيل كانت بنيته الجسدية اقوى من قابيل واشد، لكنه مع ذلك اتحرج من الله انه يمد ايده بالاذى على اخوه المسلم، فكان رده: اما انا فما عنديش الجرأة اني اعصي ربي واذى اخويا، فلو مديت ايدك علي عشان تقتلني والله ما همدي ايدي عليك عشان اقذيك. عدى كذا يوم لحد ما الشيطان اوحى القبيل بطريقة الاكل، فضرب اخوه هو نايم بصخرة على دماغه، او يقال ضربه بفك حمار. ومن ساعتها لحد يوم القيامة اي حد يقتل بيكون الذنب في رقبة قبيل، زي ما قال رسولنا الكريم: لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. قابيل شال جثة أخوه وفضل يمشي بكتير مش عارف يعمل إيه، لحد ما ربنا أرسل الغراب يوريه إزاي يدفن. قابيل ساعتها ندم، ففي علماء قالوا إنه ندم على قتل أخوه، بس ندمه كان من غير استغفار، والندم من غير استغفار ما يعتبرش توبة. وفي آراء علماء تانيين بتقول إن ندمه ساعتها ما كانش على القتل نفسه، إنما على إن الغراب كان أحسن منه فتحسر على حاله، والله أعلم. أما الحكمة في اختيار الله للغراب تحديداً إنه يعلمه الدفن، ده لأن الغربان أكتر المجتمعات اللي بيقيموا عدل الله في الأرض، دول بيعملوا محاكمات عادلة لأي مذنب منهم، وبيكون الجزاء فيها من جنس العمل، فاللي يهدم عش عقابه إنه يبني عش، واللي ياكل أكل الغربان الصغيرة عقابه إنه يتنتف ريشه لحد ما يبقى ضعيف زي الغربان الصغيرة، ولو فيه غراب اتحكم عليه بالإعدام يتنفذ الحكم، وبعدها غرابين يشيلوا الجثة ويروحوا يدفنوها زي ما بني آدم بقوا يدفنوا جثثهم. هرب قابيل مع مراته للسهول عشان ما يقابلش سيدنا آدم، وعاش حياته هناك، وابتدت ذريته تتكاثر ويشع فيهم الفساد والمعاصي، وبقى هو وذريته أصل الشر في الأرض. أبونا آدم كان نبي ورسول، بدليل إن حبيبنا المصطفى لما أبو ذر سأله: يا رسول الله، أرأيت آدم أنبيا كان؟ قال: نعم، نبيا رسولا يكلمه الله قبيلا، يعني عيانا. بس الفرق بينه وبين باقي الأنبياء إنه كان مرسل لأولاده وذريته عشان يعلمهم تعاليم دينهم ويحثهم على طاعة الله، إنما باقي الأنبياء كانوا مرسلين لدعوة الكفار والمشركين للتوحيد. يقال كان علم آدم في 104 صحيفة، وإنه علم منهم لابنه شيث حوالي 50 صحيفة، والله أعلم. وشيث ما كانش مجرد ابن، إنما كان أشبه بخليفة لأبونا آدم، كان خليفته في تعليم ذريتهم الدين، لدرجة إن البعض بيتبنى رأي إن شيث كان أول الأنبياء بعد أبونا آدم. ابتدت ذرية شيث وباقي أبناء سيدنا آدم تتكاثر، وبقوا هم أصل الخير في الأرض، وفضلوا مسلمين على دين أبوهم حوالي 10 قرون، لحد ما وقع أول شرك بالله في الأرض. قام بالأداء الصوتي للأدوار في دور الرواه منى عبد الله لمياء صلاح، في دور الراوي عن الله عز وجل نور أحمد، في دور الراوي عن آدم أحمد العوامل، في دور قابيل محمود صبري، في دور هابيل عبد الرحمن الصادق، في دور إبليس محمد الشاذلي. تجميع وتدقيق وسيناريو هبة عبد الله، إخراج محمود صبري. وفي الأول وفي الآخر دي كلها اجتهادات العلماء في محاولة تفسير كتاب الله، وربنا وحده الأعلى والأعلم بما يصيب ويخطئ منها. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. مع التأكيد على أن اختيار الأصوات كان بهدف تقريب المعنى لذهن المستمع لا أكثر، وليس المقصود ربط صوت معين بأي شخصية في القصة. المصادر: تفسير الطبري، تفسير القرطبي، تفسير السعدي، تفسير ابن عاشور، تفسير ابن كثير، قصص نبيل العوضي، قصص عمرو خالد، قصص طارق السويدان، موقع إسلام ويب، موقع الملك سعود للمصحف الإلكتروني تم الاستعانة به لتفسير بعض الآيات.